بسم الله الرحمن الرحيم. هل تريد أن تدخل الجنة؟ نفوس هو خالقها وأموال هو رازقها يأخذها منا ويعطينا الجنة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فهل تريد أن تدخل الجنة؟ كثيرا من الناس لا يحقق معنى كلمة أشهد أن محمد رسول الله. لو النبي عليه الصلاة والسلام هو الواقع على هذا المنبر ولا تخلع الذهب أو قال أعف لحياتك أو قال لا أخرج فطلق امرأتك، ممكن حد يتخلف يقول له لا آسف؟ مستحيل. لأن إذا قال له لا أنا آسف كفر. فيا أخي، امرأتك لماذا تمشي بغير حجاب؟ ولدك لماذا لا يصلي؟ لماذا لا يأتي المساجد؟ أليس هذا في حوزتك؟ لا دخل للدولة في بيت، أنت رب البيت وأنت الرئيس. لو وقفت بين يدي ربك يوم القيامة وحاسبك وأخذت الدرجة النهائية 10/10، يمكن أن تدخلك امرأتك النار ويدخلك ولدك النار، مع أنك أنت واخد 10/10. الآباء الذين يضغطون على أبنائهم ليحلقوا لحاهم مثلا، اللحية سنة وطاعة أبوك فرض والفرض مقدم على السنة، فنقول لهذا الوالد لما جرت على حق الله ورسوله في التشريع؟ لا يحل لك أن تعتدي على حق الله ورسوله لا في هذه ولا في غيرها. قل لي بربك، إذا كان فيه رجل حليق وبيلبس بنطلون وماشي في الشارع، هل تستطيع أن تجزم أن هذا مسلم أو نصراني؟ لكن لو رأيت رجلا يحمل هذا الهدي الظاهر وماشي في الشارع، أنت لا تحتاج أن تسأله من أنت. اعلم أنك إذا تركت التزامك فإنك لا تضر ربك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. عبد الله، هذا الدين ما وصلت إلا على دماء الأولين الصحابة، كانوا أمناء لهذا الدين. الصحابة هم بوابة الإسلام. بعض الناس لا يريد أن يحقق العبودية لله إلا في أرضه وبين أهله وإخوانه، فإذا اقتضى الأمر أن يهاجر بدينه رضي أن يتفلت من دينه ويجلس. إياك أن تفرط في دينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر شركة هاي كواليتي للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم. هل تحب أن تدخل الجنة؟ لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم بما في هذه المادة، والآن نستمع وإياكم إلى مادة هذا الأسبوع. يقول الحق وهو يهدي السبيل، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخي الكريم، هل تريد أن تدخل الجنة؟ سؤال أنا أعلم جوابه سلفا على ألسنة كل الناس. الجواب نعم، نريد أن ندخل الجنة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهي سلعة غالية وتحتاج إلى ثمن غال. المدهش أن بعض الناس لا يرفع رأسا إلى دينه ولا يفكر في الإجابة عن هذا السؤال طيلة حياته. لو دخلت السوق واشتريت جهازا كهربائيا فإنهم يعطونك كتابا مع هذا الجهاز اللي هو الكتالوج. قبل تشغيل هذا الجهاز بتقرأ هذا الكتاب لتتعرف على طريقة تشغيله ولتعرف ماذا ينبغي عليك أن تجتنبه فتفعل وتكون حريصا غاية الحرص على ذلك. هذا الجهاز الكهربائي عند بعض الناس أغلى من دينه. من يوم أن يولد إلى أن يموت لا يشغله شيء في دينه. فيه بعض الناس لا يدخلون المسجد إلا مرة واحدة عندما يصلى عليهم الجنازة، لا يدخل المسجد طيلة حياته، ولو دخل مرة أو مرتين أو ثلاث مرات في حياته كلها. بعض الناس كذلك. مثل هذا إذا جاءه ملك الموت لا يستطيع أن ينطق بالشهادة. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الجبل ويضرب بصلابة حجارته المثل. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل الذي ضرب به المثل في الصلابة يتصدع من كلام الله، وقلوب من لحم ودم، لا ليست من حجارة، لا تتصدع لكلام الله ولا تستوعبه ولا ترفع به رأسا، هي من لحم ودم لكنها أصلب من الحجارة، بل إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء. هذه حجارة. فبعض القلوب أقسى من الحجارة. أنزل الله عز وجل الأمانة. الأمانة هي كلمة التوحيد بتكاليفها. هل رضيت بالله ربا؟ أكيد. طيب إذا أمرك هذا الرب الجليل لماذا خالفت؟ هل رضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ أكيد. فلماذا خالفت؟ لماذا صار نهج حياتك كله مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هل تريد أن تدخل الجنة مع هذا الوصف الذي وصفناه؟ إذا كان المرء صادقا يقول: لا أريد أن أدخل. طريقك إلى الجنة واحد، ليس كما يقول بعض الناس الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر. لا، ليس كلما عنا لك طريق إلى الله سلكته. كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة التي كان يفتتح بها كلامه يقول: خير الهدي هدي محمد. ليس للجنة إلا طريق واحد. النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا هذا الطريق، لأنه يوم مات تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذا لو أردت أن تدخل الجنة عليك أن تجرد التوحيد والمتابعة، عليك أن تجرد التوحيد والمتابعة. ما عليه اليوم أنا وأصحابي، ليس إلا هذا الطريق. فأنت إذا أردت الهدى في زمان الغربة الثانية في زماننا، عليك أن تنظر إلى الصحابة كيف سلكوا طريق الهدى في الغربة الأولى. الأسوة أنت برغم أنك موجود في بيتك إلا أنك غريب. ليست الغربة أن تترك أهلك وبلدك ومالك وتذهب إلى بلاد أخرى، لا. وليست غربة الإنسان في شقة النوى، ولكنها والله في عدم الشكل. وإني غريب بين بست وأهلها، وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. شاب ملتزم أو فتاة ملتزمة في بيت غير ملتزم، الأب يرمي أيمانات الطلاق على الأم إذا الولد لم يحلق لحيته، والأب يصر على أن تخلع البنت نقابها أو حجابها. الولد بيجاهد، يجاهد أباه ويجاهد أمه ويجاهد أخاه ويجاهد عمه ويجاهد خاله. وإنت في هذه الغربة، إذا أردت أن تخف عليك الغربة انظر إلى غربة الأوائل الذين سبقوك، كيف فعلوا وكيف تخلصوا وكيف جاهدوا لتعلم أنهم كانوا أحسن منك وأفضل وأكثر ابتلاء منك وأصل بعودا. فإذا طالعت أخبارهم هان عليك ما تجد. ولذلك نرد الجماهير دائما إلى القرن الأول، اقرأ حياة الصحابة وعظمهم. الصحابة هم بوابة الإسلام. جاء رجل مرة إلى الإمام النسائي رحمه الله وقال له إن رجلا يشتم معاوية ابن أبي سفيان، فقال النسائي رحمه الله إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة إنما أراد الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا الله الله في أصحابي، أي اتقوا الله، راقبوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا. الغرض لكن انت تعمل دايرة وتنشن عليها بالسهام، أدي الغرض، أي لا تجعلوا أصحابي مرمى لسهامكم. اتقوا الله وراعوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا. وحدث مرة منازعة بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، وأنتم تعلمون أن كليهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عبد الرحمن أسبق، هو من المهاجرين الأوائل الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم فداء لله ورسوله. فحصل مشاجرة بين عبد الرحمن وخالد، فسبه خالد وأغلظ له في العبارة، فجاء عبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى خالدا، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغير على خالد وقال لخالد لا تسبوا أصحابي. طب ما خالد إيه، ما هو صاحبه. فظهر لنا بهذا النهي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في الفضل والمنزلة. لا تسبوا أصحابي يعني لا تسبوا خلاصة أصحابي الذين تلقوا الإسلام أول ما جاء. خالد بن الوليد كان كافرا فترة من الزمن وحارب النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، فلا يستوي هو وعبد الرحمن. فيقول لخالد لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لا تبلغ طوله ولا نصف. لو أنفقت مثل أحد ذهبا، أليس هؤلاء هم الذين نقلوا إليك الدين؟ أليس هؤلاء هم الذين جالدوا الكافرين على لا إله إلا الله؟ هل يستوي هؤلاء مع الذين جاءوا من بعدهم؟ لا والله ما يستوون. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. الطليعة الطلائع الأوائل، يعني مثلا من 20 سنة أو تزيد قليلا، 25 سنة، الشباب الذين حملوا راية الالتزام في مجتمعنا والنساء اللواتي انتقبن وغطينا وجوههن من 25 سنة كان الشارع كله يتفرج عليه، وهؤلاء تلقوا سخرية المجتمع وتلقوا إهانات المجتمع وظلوا رافعين لهذه الراية حتى دخل الناس في الالتزام. أيستوي هذا الأول مع الذي جاء بعد ربع قرن؟ لا يستوون. الأول له الفضل، والذي جاء بعده إنما هو أثر من آثاره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينكر على خالد ويتغيظ عليه أنه يسب عبد الرحمن: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. فأنت أيها الغريب إذا أردت أن تستقي قوة وأن تصبر على ما تجد عليك بمطالعة أخبار الأولين من أسلافك الغرباء، وكل ينتمي إلى شكله. فمثلا ضاق عليك الأمر وفيه عنف وإرهاق عليك وتضييق، مدرس مثلا ينقله إلى عمل إداري أو ينقله إلى آخر الدنيا، رجل يريد الوظيفة لا يوظفوه إذا كان أخوه ملتحي أو أبوه ملتحي أو ابن خالته ملتحي أو ابن عمته ملتحي، يبقى هذا لا يأخذ وظيفة. ولو كان رجلا يعفي لحيته يبقى لابد أن يحلم. ده كله إرهاق وضغط وتضييق. إياك أن تفرط في دينك، إياك أن تفرط في دينك. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. إنما جاءت هذه الآية بعد تلك ليقول الله عز وجل لك: الأرض كلها أرضي وأنت عبدي، فحقق العبودية لي في أي مكان. بعض الناس لا يريد أن يحقق العبودية لله إلا في أرضه وبين أهله وإخوانه، فإذا اقتضى الأمر أن يهاجر بدينه رضي أن يتفلت من دينه ويجلس. الصحابة الأوائل لم يكونوا كذلك. صهيب الرومي رضي الله عنه كان رجلا ذا مال، فأراد أن يخرج من مكة إلى المدينة مهاجرا، فعلم الكفار به فلحقوه في الطريق، قالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن ترحل بالمال؟ فقال لهم: أرأيتم إن أعطيتكم مالي كله أتخلون بيني وبين وجهي وبين طريقي؟ قالوا: نعم. فأعطاهم المال كله. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى قال له عليه الصلاة والسلام: ربح البيع يا أبا صهيب، ربح البيع. نفوس هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة بخن بخن، فلله الحمد في الأولى والآخرة. بعض الشباب الآن يذهب في الصيف مثلا إلى بلاد الكفر ليبحث عن عمل، يذهب إلى هناك يطبخ الخنزير ويقدمه للزبائن في المطاعم، ويعصر الخمر ويقدمها للزبائن في المطاعم بحجة أنه يريد أن يأكل عيشا. الصحابة ما كان فيهم واحد قط كذلك. أبو ذر رضي الله عنه لما أراد أن يسلم كان له قصة عجيبة. قال أبو ذر لعبد الله بن الصامت: لقد عبدت الله 3 سنين قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. قال له عبد الله: وكيف؟ قال: كنت أوجه وجهي إلى الله فأينما وجهني توجهت. كان حنيفا لكن باجتهاده، يعلم أن للكون إلها ويعبده وينتمي إليه ويذكره. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو ذر لأخيه أنيس: يا أنيس، قد ذكروا أن رجلا خرج بمكة يزعم أنه يأتيه خبر السماء فأتني بخبره. فركب أنيس من غفار وذهب إلى مكة وقابل النبي صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه. وكان أنيس رجلا شاعرا خريتا، شاعر من الشعراء الفحول، فسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى أخيه أبي ذر قال: لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر وما هو بالكهانة، إنه صادق وإنهم لكاذبون. وليس على دين، وللصدق أمارات. عبد الله بن سلام يقول: لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم أتيت من النخل إليه، فلما رأيت وجهه علمت أن هذا ليس بوجه كذاب. الصدق له أمارات، والصادق عليه نور، والكذاب مهما تجمد فإن الوجه مرآة القلب، إن الوجه مرآة القلب، إن العبد ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لا يخطئه صاحب الفراسة، إذا رآه قال هذا كذاب. وكذلك صاحب الصدق له سمع. عبد الله بن سلام يقول: أول ما رأيت وجهه علمت أن هذا ليس وجه كذاب. فقال أنيس لأبي ذر: إنه يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ليس بالشعر. قال له أبو ذر: ما شفيتني. وأعد راحلته وأعد طعاما زادا وشرابا وانطلق إلى مكة. في ذلك الوقت كانت الحرب على أشدها، وأي رجل يشم منه إن هو تابع للنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذى أشد الأذى. فذهب أبو ذر إلى المسجد الحرام ويريد أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خائف على نفسه، إذا قال أين هو ضربوه قتلوه. فظل أياما ثم قال: وتضعفت رجلا منهم. اختار رجل كده نحيف جلد على عظم وسأله، لأن هذا الرجل ماذا سيفعل فيه؟ يعني لو حدث بينهما مشاجرة هذا النحيف ماذا سيفعل؟ هو اختار رجلا نحيفا ليأمن من غائلته، لأن الضعيف مأمون الغائلة دائما. قال: فتضعفت رجلا منهم، لكن هذا الرجل يبدو أنه كان كالصيد، زي شبكة الصياد بين وبين جماعة العتاولة من الكافرين شفرة معينة. أول ما سأله أبو ذر فقال له: أين هذا الرجل الذي يزعمون أنه صابئ؟ فأشار بيده إلى الجماعة الكفار وقال: الصابئ الصابئ، كانت كلمة كده تشفرت. قال أبو ذر: فمالوا علي جميعا بكل مدرة وعظم. اللي معاه عصا غليظة، واللي معاه نبوت، واللي معاه عظم لحى بعير ولا حمار. قال: وضربوني ورفعوني حين ارتفعت وأنا كأني نصب أحمر، من كثرة الدماء التي سالت عليه صار كأنه تمثال أحمر. قال: فهربت منهم إلى زمزم، وظل 30 يوما في زمزم يشرب ماء زمزم فقط. قال: حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. العكن لطبقات اللحم، كتر ما اللحم بتاعه ربى ونمى أصبح طبقات. قال: وبينما أنا في ليلة خمراء إضحيان، قمر 14 ونور زاهي واضح، ولم يكن هناك أحد من القوم، رأيت امرأتين تطوفان تدعوان إثافا ونائلة. إثاف ونائلة إلها، وامرأتان بتدعوان هذين الإلهين. فقال لهما مدهكما: أنكحا إحداهما الأخرى، خلوهم يتجوزوا بعض. قال: فما انتهتا ولا تنهتا عما فعلت. برضو لسه بيدعو إسافا ونائلة، فقال لهن: هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. الهن إشارة إلى الفرج، ده حص من آلهتهم. هن مثل الخشبة، إيه إساف ونائلة؟ خشبتان، وكل واحد من الخشبة إله عند هؤلاء القوم. فهو واصل السب: غير أني لا أكني، يعني أنا بتكلم بصراحة، مش بتكلم بالكنية ولا كلام غصب، لا كلامي صريح. هن تهن الخشب. قال: فجعلت تولولان، بتولول، تولولان أي تدعوان بالويل والثبور، وتقول: لو كان هنا أحد من أنفارنا، يعني لو في رجالة دلوقتي كانوا خدوا حقنا من الرجل ده. أدي معنى الكلام. وهم بيولولوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر يطوفان بالكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأتين: لم تولولان؟ قالت: إن هذا قال كلمة تملأ الفم، كلمة عظيمة تملأ الفم استعظاما لما قال. قال أبو ذر: فلما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول من حييته بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك ورحمة الله. من أنت؟ قال: أنا أبو ذر. قال: من أين؟ قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده على جبهته، فقلت في نفسي: كره أنني انتسبت إلى غفار. فأقبلت عليه أمد يدي، فخدعني أبو بكر، أي فكف يدي عنه وكان أعلم به مني. فقال: منذ كم وأنت هنا؟ قلت: منذ 30 ليلة. قال: وكيف ومن كان يطعمك؟ قلت: كنت أشرب من ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة الجوع. قال: إنها مباركة، إنها طعام صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أنني سأهاجر إلى أرض ذات نخل وأظنها يثرب، فإذا ظهرت فأتني. فأسلم أبو ذر ورجع إلى أخيه أنيس فقص عليه، فقال له أنيس: ما بي رغبة عن دينه. وأسلم وذهب إلى أمه فقالت: ما بي رغبة عن دينكما، وأسلمت. وأسلم نصف غفار، والنصف الآخر قال: إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. فلما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام جاء النصف الآخر من غفار مسلمين، وجاءت أسلم فقالت: يا رسول الله، أسلمنا على ما أسلم عليه أصحابنا من غفار. فقال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. وفي حديث ابن عباس في قصة أبي ذر قال: لما جاء أبو ذر وجلس في المسجد الحرام ودخل علي بن أبي طالب فرآه فعلم أنه غريب فلم يكلمه، ثم جاءه في اليوم التالي فقال: أما أنا للغريب أن يعرف مثواه؟ فقال أبو ذر له في اليوم الثالث: إن أعطيتني العهد والميثاق أن تدلني أخبرتك. قال له: وماذا تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أدلك عليه، امشي ورائي، فإذا رأيت شيئا يتهددك جلست كأنني أريق الماء. قال له: تمشي ورائي؟ إذا رأيت يعني بعض جواسيس قريش تتبعوه سأجلس كأنني أتبول، فإذا جلست كأنني أتبول امشي كأننا لا نعرف بعض. جلست كأنني أريق الماء وتمضي أنت. فمشى وراءه أبو ذر رضي الله عنه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وسمع كلامه، فقال له أبو ذر: والله لألقين بها بين أكتافهم، اللي هي كلمة التوحيد، هو لسه يعني ضربوه منذ قليل، منذ أيام قلائل. فلما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أبقين بها بين أكتافهم، وذهب إلى المسجد الحرام وصرخ بأعلى صوته لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمالوا عليه بكل مدرة وعظم حتى كأنه رصب أحمر. مرة ثانية قال وما خلصني منهم إلا العباس ابن عبد المطلب. قال ويحكم ألا تعلمون أنه من غفار وإن طريق تجارتكم يمر على غفار، أي أنكم إذا آذيتموه لم تعملوا أن تخرج عليكم غفار ويأخذون تجارتكم، فما تركوه إلا بعد أن هددهم العباس. هذا الدين ما وصلك إلا على دماء الأولين، كانوا أمناء، كانوا أمناء لهذا الدين. فلماذا تريد أن تترك الأمانة؟ ومن الذي يوصل الدين إلى اللاحقين؟ إذا جاز لك أن تترك هذا الدين بحجة أكل العيش، فمن الذي يوصل هذا الدين إلى من يأتي بعد ذلك؟ اعلم أنك إذا تركت التزامك فإنك لا تضر ربك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وذلك على الله يسير. الالتزام بهذا الدين أمانة، أمانة. الآباء الذين يضغطون على أبنائهم ليحلقوا لحاهم مثلا، إعفاء اللحية فرض، فرض. وعلى هذه الفتوى جميع العلماء، أبو حنيفة وجماهير أصحابه، ومالك وجماهير أصحابه، والشافعي وجماهير أصحابه، وأحمد وجماهير أصحابه. لم يظهر التساهل إلا في طبقات المتأخرين، لأن العلماء المتقدمين كانوا يجرمون حلق اللحية، لأن اللحية يا إخواننا ليست مجرد شعر على الوجه، لا. أنت النهاردة لو مشيت بالليل ومررت على كمين وفي تفتيش وليس معك بطاقة، ايه الاجراء اللي بيتخذوه معك؟ انهم بيعتقلوك حتى تظهر هويتك. هذه اللحية هي البطاقة، هي الهوية التي تعلنها واضحة للناس جميعا انك مسلم. لا احتاج ان اسألك أأنت مسلم ام كافر؟ قل لي بربك، إذا كان فيه رجل حريق وبيلبس بنطلون وماشي في الشارع، هل تستطيع أن تجزم أن هذا مسلم أو نصراني؟ ما تستطيع أبدا أن تجزم أن هذا مسلم. الاحتمال أن يكون نصرانيا لأنه اختلطت الأزياء واختلطت الأشكال. لكن لو رأيت رجلا يحمل هذا الهدي الظاهر وماشي في الشارع، أنت لا تحتاج أن تسأله من أنت. الرمز له قيمة عندنا، يعني العلم، علم الجمهورية، لو مثلا ضبطوا واحد بيمسح الجزمة لعلم الجمهورية يحاكم. هذا أو التقرير بتاع الرجل المجند، لو الضابط رأى بيمسح البيادة بهذا التقرير دخل السجن على طول. ليه؟ لأنها علم، رمز، رمي الجمرات هو لا ايه؟ ما هو رمي السعي بين الصفا والمروة، ما هو رمي الطواف حول الكعبة، ما هو رمز ايضا. الرمز له قيمة في حياة المسلمين. لا تقل لي مجرد قطعة قماش ولا مجرد سعي حول الطواف حول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة، لا. هذه الحركات او هذه الافعال خلفها معنى، وهو معنى مهم. لما كمال اتاتورك في تركيا فرض القبعة وألغى العمامة، تعرفين العمامة اللي بيلبسها الشيوخ؟ هذه العمامة كانت موجودة يلبسها رجال الدين أيام الخلافة العثمانية. فلما كمال أتاتورك ألغى الخلافة الإسلامية، كان من الأشياء التي فعلها إنه أصدر قرارا بإلغاء العمامة وتلبس البرنيط. القبعة دي شعار الإنجليز، ليست مجرد غطاء رأس، ده شعار. عارفين اليهود عندهم الصية السودة دي، لما يحب يقرأ في التوراة لازم يلبسها. يعني بيجل لما جاء في جنازة أنور السادات ونزل في فندق سونيستا اللي هو في على شارع الطيران، بين هذا الفندق وبين المنصة حوالي 2 كيلو، وكانت الجنازة يوم سبت، واليهود عندهم ممنوع الركوب يوم السبت، فأصر رئيس وزراء إسرائيل أن يمشي على رجله. تخيل رئيس وزراء إسرائيل لما يمشي على رجله 2 كيلو، كم يكلف جهاز الأمن عندنا لما واحد يمشي على رجله؟ كل العمارات مليانة بالمخابرات. ليه؟ خشت ان واحد يرمي له حاجه قنبله ولا يرمي له رصاصه من اي عماره تبقى مشكله. حاولوا يقنعوه ان لا مشكله والبلاد بتمر بظروف عصيبه، وانا قال لهم لا، انا ممنوع في ديني اركب يوم السبت كده ولا اروح. اهو ده يهودي واحنا عندنا دين يهودي، دي يعني سب، يعني واحد ما عندوش رحمه انت يهودي يعني سب. ورجل متمسك بدينه هو كده، انا ممنوع اركب يوم السبت. ومشى 2 كيلو، تكلف جهاز الامن كثيرا بسبب انه اصر ان يمشي. وفي لما اراد ان يقطع بقى المسافه قام لابس الايه؟ الطاقيه السوداء بتاعته، اشاره الى التدين والالتزام. اذا المساله مش مساله قبعه يضعها على راسه من الشمس ولا الكلام ده، لا، القبعه شعار. فهو اصدر قرار بالغاء العمامه وان الكل يلبس قبعه. هنا ثار علماء الدين ورفضوا وحذروا الناس. اي واحد لا يعلم الحقيقه يقول الجماعه دول التافهين دول اقاموا الدنيا وقعدوها على عمامه وبغيطه. لكن المساله تحتها معنى عميق ليست مجرد قمار. المهم العلماء لما وقفوا وحذروا الناس من لبس القبعه عملوا اعتقالات بقى ومحاكمات. فكان من ضمن المحاكمات أن القاضي قال لأحد هؤلاء العلماء: ما أتفهكم يا علماء الدين، لماذا تسرون؟ أمن أجل أننا استبدلنا العمامة القبعة بالعمامة؟ وهذا قماش وهذا قماش، كلاهما قماش، عملنا عمامة أهلا وسهلا، عملنا قبعة تسرون، ما هو الفرق؟ وكلاهما قماش. فقال العالم: أيها القاضي، إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا، فهل تستطيع أن تستبدله بعلم إنجلترا وهذا قماش وهذا قماش؟ فبهت القاضي الظالم، لكنه حكم عليه بالإعدام. إذن الرمز له قيمة، لا تقل لي قشور، فإنه لا حياة للب بدون القش. يعني مثلا حبيت الرز، القشرة الصفراء على هذه الحبة لو أنها غير موجودة كان ممكن يكون هناك حبة؟ هذه الشجرة لو أنه لا يوجد قشر عليها كان ممكن هذا اللب ينمو؟ لا تهونوا وتقولوا هذه قشور، فإنه لا حياة للب إلا بالقشر. مر بعض الشباب كان ملتحي، وبعدين أغوته جارته، امرأة متزوجة، فضل التعبت وبتاع حتى أحبها ووقع في حبالها. هو حكالي بعد كده قال: وما استطعت أن أفعل ما أريد إلا بعد أن حلقت لحيتي. ليه؟ كل ما كانت نفسي تسول لي بشيء كنت أتحسس لحيتي، أول ما أتحسسها أستحي من نفسي. حتى غلبني ما أجد وأغوتني ولم أجد بجدا في قضاء وطري من حبس لحيتي، فحلقتها وفعلت كل شيء. إذن ألم تكن هذه اللحية عاصم كسبب لهذا الرجل من خاطر الفواحش؟ كالشيب تماما. إن الرجل إذا شاب ونظر إلى شيبه استحيا من نفسه وصده ذلك أن يلابس المعصية أو يلابس خلاف المروءة. فإذا أمر الوالد ابنه بحلق اللحية ويستنصر عليه ببعض الدعاء في بعض المساجد، يوم الدعية دي يقول له إيه؟ يقول له: يا ابني اللحية سنة وطاعة أبوك فرض، والفرض مقدم على السنة. هذا كلام صحيح لكن المقدمة فاسدة. اللحية ليست سنة، بمعنى انك انت اذا فعلتها تثاب واذا لم تفعلها لا تعاقب. لا، لو كان الامر كذلك ما شددنا فيها، لكن اللحية فرض، هكذا اجمع العلماء. ومن اراد ان يماريني في ذلك فليأتني بمن افتى بفتواه وسآتيه بمن افتى بفتواه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. علماؤنا الذين أفتوا بوجوبها أعلم وأدين وأفقر وأتبع للدليل. فإذا كان الأمر كذلك فنقول لهذا الوالد: لما جرت على حق الله ورسوله في التشريع؟ لا يحل لك أن تعتدي على حق الله ورسوله لا في هذه ولا في غيرها، فإن الله تبارك وتعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا اختار الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا لا تنصب اختيارك في مقابل اختيار الله ورسوله. ما كان لمؤمن أن يفعل ذلك. لو استحق لقب المؤمن يستحيل أن يفعل ذلك. أدي معنى الآية: ما كان لمؤمن أن يفعل، حاشا لله. كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني في حالة الزنا لا يكون مؤمنا أبدا، يرتفع عنه الإيمان، لأنه إذا تحقق بالإيمان منعه إيمانه أن يزني. لكنه في حال الزنا لا يكون مؤمنا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفي بعض الأحاديث أن الرجل إذا زنى نزع الإيمان منه، فإن تاب رجع إليه وإلا لم يعد. ليه؟ لأنه حينئذ سيصير مستحلا للزنا، وإذا وصل إلى هذه المرحلة كان كافرا بإجماع العلماء. فإن من يستحل ما حرم الله عز وجل فإنه يكفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخ الكريم، إذا أردت أن يخف عليك التكليف فتوهم أو تخيل، فإن التوهم يفيد، التخيل يفيد، وهذا القدر متفق عليه بين البشر جميعا إن التوهم مفيد. وأضرب لذلك مثلا: رجل عزيز عليك غالي ومات، فتفجعت عليه وحزنت غاية الحزن عليه، لا يخف حزنك إلا إذا تخيلت أنه مات. وكثير من الناس بيدخل في مسألة التخيل، يقول خلاص أنا سأعتبر أنه مات كأنه سافر شهر شهرين ثلاثة أربعة. فإذا بدأ بقى يتقمص دور هذا المتخيل المتوهم خف عليه المصيبة، خفت عليه. وكذلك إذا كلف المرء بحب شيء ما يتخيل إن هذا الشيء بين يديه. أول ما يتخيل ويملأ الخيال عليه نفسه يكف عن المطالبة. إذن الذي يعينك منك أنت تتوهم. طيب، أنت تسمع كل يوم 5 مرات المؤذن وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مش دي كلمة التوحيد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بعض الناس يتخيل أنه هو لما يحتضر ممكن يقول ده لا إله إلا الله أثقل من الجبال الرواس، لا تستطيع أن تقولها وأنت تموت إلا إذا عملت بها وأنت حي. قال الله عز وجل في القرآن: لينذر من كان حيا. بكل أسف بعض الناس لا يعرف شيئا عن القرآن وبعد ما يموت يقرأ عليه القرآن. لا والله، ده ربنا سبحانه وتعالى قال لينذر من كان حيا وهو مات خلاص، فما ينتفع بالقرآن. فإذا أردت أن تقولها اعمل بها، اعمل بها في الدنيا تقولها إذا مثل إن شاء الله كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه الكلمة التي تسمعها 5 مرات في اليوم، أشهد أن لا إله إلا الله، معنى هذه الكلمة يكمن في كلمة في قوله أشهد. أشهد أي أرى، من الشهادة أي الرؤية. قال تبارك وتعالى: عالم الغيب والشهادة. فالشهادة ضد الغيب، فكأنك عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تقول أنا أرى الله، أشهده وأراه. فبالله عليك إذا كنت تعتقد أنك ترى الله، أيقوم قلبك على مشهد العصيان؟ إذا كنت تعتقد أنك ترى الله بعينيك، أكان قلبك يجرؤ على أن يقوم بالعصيان بين يديك؟ لا. في قصة يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بعض المفسرين يقول البرهان أن يوسف عليه السلام بعد ما حل الإزار وخلاص داخل بقى هيزني بالمرأة، بصت السقف فرأى صورة يعقوب وقد عض على أصابعه، فلما رأى يعقوب وقد عض على أصابعه استحيا. أفجر الناس لو رأى أحدا يراه ما زنى، صح ولا لا؟ لو فاجر وعلم أن رجلا ينظر إليه من النافذة لن يزنى. يبقى هذا التفسير صواب، ضيع عفة يوسف، هذا التفسير ضيع عفة يوسف عليه السلام، تفسير باطل لا يصح. لأن إذا كان الأمر كذلك فأي فضيلة ليوسف عليه السلام؟ أين عفته لما كان ذا الذي منعه أنه نظر فوجد أباه ينظر إليه؟ ثم أفجر الناس لو وجد أحدا ينظر إليه لم يزن. إذا الناس كلهم درجوا على أن المرء لا يجرؤ على فعل الفاحشة إلا مستترا، يظن أنه لا أحد يراه، لذلك يقوى قلبه على فعل الفاحشة. فتخيل لو أنك حققت معنا كلمة أشهد التي تسمعها كل يوم 5 مرات وتتوهم وتتخيل تخيلا قويا أنك ترى الله، ما أظنك تجرؤ أبدا على العصيان. طيب، وعلى التنزل، يعني أنت لا تستطيع أن تتخيل التخيل الكامل أنك ترى الله، يبقى الدرجة اللي بعدها مباشرة إيه؟ فإنه يراه. إذ عجزت أن تتخيل أنك تراه فإنه يراه، وهذه أعلى درجات الدين كله وهو الإحسان. الإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. هذه معنى أشهده، هذه معنى أشهده كأنك تراه. فإن لم تكن تراه وعجزت أن تتخيل أنك تراه فإنه يراه. إذا أنت بهذا إذا حققت الدرجة الأولى أو حققت الدرجة الثانية فأنت على ذروة تمام الدين كله، حققت الإحسان. ومن الأمثلة التي تضرب على تحقيق معنى الإحسان الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، مع أننا نعلم ونقطع أن الصيام للعبد أيضا كالصلاة. فلماذا خص الله عز وجل الصوم من بين سائر العبادات وقال فإنه لي؟ لأن العبد يحقق فيه مرتبة الإحسان. يعني قد بعض الناس لا يصلي ويدخل رمضان عليه يصوم ويكون اليوم شديد الحرارة وتكاد عنقه تقطع من الظمأ، هيموت من العطش، وهو وحده في الدار والثلاجة أمامه وفيها الماء المثلج، يوم يفتح الثلاجة ويأخذ الماء ويرفعه على فمه ولا يستطيع أن يشرب. كثير من الناس لا يستطيع أن يشرب برغم من واحد. هو ذا الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا معنى كلمة أشهد أي كأنك ترى الله، وكلما كنت قادرا على تخيل ذلك كان إيمانك أتم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحيي من الله كما تستحيي من رجل من صالح قومك، كما تستحي من رجل من صالح قومك، وأشهد أن محمدا رسول الله. يعني إذا جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمرك وليس العالم الفلان. يعني تخيل الآن وانت جالس الآن أن الذي على المنبر لست أنا ولكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت بتسمع منه مباشرة. فرأى في يديك خاتم ذهب أو زبلة ذهب، البلاء اللي وقع فيه كثير من المسلمين، فرأى في يديك وهو بيخطب الجمعة كده، رأى في يديك خاتم ذهب فقال: يا فلان اخلع الذهب. هل يتخيل واحد منكم أن فلانا لا يخلع الذهب؟ هل ممكن تتخيل؟ لو قيل لك لو النبي عليه الصلاة والسلام هو الواقف على هذا المنبر ولا تخلع الذهب، أو قال أعف لحيتك، أو قال لك أخرج فطلق امرأتك، ممكن حد يتخلف يقول له: لا آسف دي ممكن تخطر على بالك؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواقف على المنبر الآن، أنا أعلم الجواب سلفا أنك ستمتثل مهما كان الأمر شاقا عليك. لأن إذا قال له: لا أنا آسف، كفر باختصار. طيب، ما هو الفرق بين أن يقول لك عالم ثقة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بكذا وكذا، وبين أن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ إيه الفرق؟ هل وجوده عليه الصلاة والسلام شرط؟ لو كان وجوده شرطا لبطل الدين يومنا، ولكن الحجة بكلامه قائمة إلى يوم القيامة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال ابن القيم رحمه الله: أجمعت الأمة على أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته. إذن ما هو الفرق أيها الكرام؟ أن كثيرا من الناس لا يحقق معنى كلمة أشهد أن محمد رسول الله. لو تخيل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمره لخف عليه الأمر. أدي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما أنه لا معبود بحق سوى الله فلا متبوع بحق سوى النبي عليه الصلاة والسلام. لا شريك لله تبارك وتعالى في العبادة، ولا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع. أدي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهل أيها الإخوة الكرام نحن حققنا هذا المعنى في أنفسنا وفي بيوتنا؟ أنا أستغرب من الذين ينادون بإقامة الدولة المسلمة ويعملوا جماعات ويعملوا مؤتمرات ويرصدوا أموال لمقاومة الظلمة وبيوتهم تعج بالمخالفات. يريد الذي لا يستطيع وقد ترك الذي يستطيع. امرأتك لماذا تمشي بغير حجاب؟ ولدك لماذا لا يصلي؟ لماذا لا يأتي المساجد؟ أليس هذا في حوزتك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول؟ لا دخل للدولة في بيتك، لا دخل للدولة في بيتك، أنت رب البيت وأنت الرئيس، فلماذا تفلت رعيتك؟ لماذا لم تحقق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله في بيتك؟ أنت أيها الرجل لو وقفت بين يدي ربك يوم القيامة وحاسبك وأخذت الدرجة النهائية 10/10 يمكن أن تدخلك امرأتك النار ويدخلك ولدك النار، مع أنك أنت واخد 10/10، أنت في نفسك واخد الدرجة النهائية، لكن تدخل النار بسبب امرأتك وبسبب ولدك. ليه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عما استرعاه الله عز وجل. إذا أنت حملك ثقيل جدا لا تزول قدمه حتى تسأل عن نفسك وعن امرأتك وعن أولادك، إذا كيف تفترض في حق أولادك؟ أقول قولي هذا مع تحيات إخوانكم بتسجيلات العاصمة وتسجيلات ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة. نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في إصدارات جديدة أخرى ومتميزة. تم إخراج هذا العمل باستوديو التميز بالقاهرة، مهندس ضياء عبد الله ومهندس إبراهيم سيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.